التحضير الكوني ليس ككل عام، لأنه منذ أيام قطعنا 100 عام في 3 من شهر آذار في عام 1924 خسرت الأمة أعظم مكاسبها، المكسب العظيم الذي كانت تتمتع به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك التاريخ، زمن العزة، زمن الكرامة، زمن الهيبة، هيبة الإسلام. سقطت من 100 عام الخلافة الإسلامية، فماذا حل بنا؟ نحن الآن 56، لا أقول دولة بل أقول دويلة، مجتمعة في جمعية التعاون الإسلامي. احتلنا الغرب بملله ونحله، فرنسا، أوروبا، ألمانيا، بريطانيا، تحت مسمى الاستعمار، بل هو احتلال وليس استعمار، بل هو هدم وليس استعمار، ونشروا عبر جمعيات ومسميات أفكار خبيثة بتنا نسمعها من أبناء المسلمين، أفكار فيها استهزاء بالسنة والقرآن والأحكام والشريعة من محمد وأحمد ومحمود وخالد وفاطمة وزينب، من أبناء وبنات المسلمين. هذه نتيجة 100 عام بغير خلافة. من أسوأ نتائجها أننا 2 مليارين نحيط بأعظم دولنا وبأعظم مقدساتنا، يموت أبناؤنا وبناتنا، يموت رجالنا ونساؤنا على مرأى ومسمع منا جميعا، يصلنا في كل يوم المقاطع والصور والأصوات، ونحن نرى ونعد الأرقام ولا نستطيع أن ندخل لهم قارورة ماء واحد، ونحن 2 مليارين. هذا من نتيجة سقوط الخلافة. يبكي الواحد منا عندما يرى ويسمع ويتساءل ماذا أفعل وكيف أنصرهم. دنست المقدسات، دخل أنجس خلق الله كما بين الله إلى أطهر البقاع وداسوا بأقدامهم المسجد الأقصى، ضربوا أخواتنا، أهانوهم، سجنوهم، فتشوهم وهم عرايا رجالا ونساء، والعالم بأسره يسمع. فالآن الكون يستعد ليس لرمضان كأي رمضان، بل رمضان العام مميز أنه الرمضان الأول بعد 100 التي تبعت سقوط الخلافة. وما الذي سيتغير؟ ذكرنا ذلك فيما سبق، ولا بد أن نعيده حتى يستقر في الأذهان والأرواح والقلوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما صح عنه أن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام، يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فنظن بالله جل جلاله خيرا أنه سيكون على صعيد الأمة طوفان هادر، هذا الطوفان سيستعد له الناس وسيقوم له الناس، كل مؤمن صادق غيور محب سيقوم ليستعد للـ100 الثانية المباركة التي نظن بالله تعالى أنه سيكون فيها عزة الإسلام والمسلمين. فكيف نستعد أيها الحبيب؟ خطوات عملية، خطوات عملية أضعها بين يديك لتقوم بها في هذين اليومين قبل أن يدخل عليك هذا الضيف العظيم الذي يستعد الكون له، فكيف بي وبك؟ أولا أيها الحبيب، من أعظم ما يحجب عنك الأنوار، ومن أعظم ما يمنعك من الاختيار، لأن الأيام القادمة هي أيام اختيار، أيام اصطفاء، أيام اجتباء. من أعظم ما يحيدك عن الاختيار والاصطفاء والاجتباء من ملك الملوك أن تكون من أصحاب المظالم، والمظالم بكل أشكالها وأنواعها، المظالم المعنوية. لذلك كنا من أيام مع محطة ربانية في النصف من شعبان، لا يمكنك أن تدخل إلى رمضان إلا إذا وقفت في هذه المحطة، قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله سيغفر لكل الخلق إلا لمشرك أو مشاحن. تخلص من المظالم. ثانيا، تخلص من المظالم المادية، ليس المعنوية فحسب، من الحقوق، حقوق الأجراء، حقوق الموظفين، حقوق أرباب العمل، حقوق أصحاب الديون، حقوق من له حق مالي عليك لعلك نسيته. راجع، اجلس جلسة محاسبة، مراجعة مع نفسك، خذ دفترك وقلمك، اسأل، راجع، تحقق، تأكد، حتى لا تدخل إلى رمضان وعليك حق مادي نسيته أو تناسيته أو أشعرت نفسك أنك قد نسيته، حتى لا تكون ممن يقف في الصف فيدعو خلف الإمام وهنالك في الخارج من يدعو عليه، فكيف تدعو وهنالك من يدعو عليك؟ سارع وتخلص من كل المظالم. الأمر الثاني، قبل بداية هذا الشهر المبارك وكذلك فيما يتعلق بموضوع المال، ولعلنا نقف وقفة طويلة مع هذا لكننا نمر عليه بسرعة، هنالك الكثير منا لم يسأل نفسه أصلا، هل أنا علي زكاة؟ حقوق العباد سمعنا عنها، حقوق الله، الزكاة، هل أنت من أهل الزكاة؟ هل ما تملك من مال هي أموال زكوية حال عليها الحول، بلغت النصاب، كيف تخرجها؟ هل جلست مع متخصص وحسبت مالك، حسبت زكاة مالك؟ من أفتى لك أنك لست من أهل الزكاة؟ من قال لك أنه ليس عليك زكاة؟ عليك أن تسأل، كما أنك لا ترضى أن تمر أي ألم ببدنك حتى تسأل طبيبا متخصصا، كذلك ينبغي علينا أن نسأل المتخصصين من أهل الدين في موضوع الزكاة. قبل أن يدخل رمضان ابحث لك عن عائلة فقيرة عفيفة متعففة، قد لا تسأل، قد يمر عليها الشهر وهي لا تجد ما تكفي به نفسها وأولادها، لكن العفة منعتها أن تسأل، وتواصل معها وأعطها مالا أو أعطها طعاما في كل يوم حتى تكون ممن يطعم ويطعم في هذا الشهر. ثالثا، إياك أيها الحبيب أن تتنازل عن الهم والهمة، وكلما ضعفت عندك الهمة خصوصا بعد الأسبوع الأول من رمضان، فالأسبوع الأول من رمضان نرى إقبالا عجيبا مباركا، بعد الأسبوع الأول يبدأ البعض، أقول البعض لأن الأغلب بإذن الله تعالى باق على همته، يقوم البعض بضعف يضعف البعض، فتقل أعداد المقبلين القائمين المنفقين. كلما أصبت بشيء من الضعف أو الوهن تذكر إخوانك الصابرين الذين جاوزوا الأشهر الخمسة، لم يستريحوا يوما، لم يناموا ليلة مطمئنين، ينام في كل ليلة ويتوقع ألا يستيقظوا، يودع أهليهم نساءهم أولادهم في كل ليلة لعلنا نستيقظ في الجنان، هكذا يقولون لبعضهم. لعل الواحد منهم يستيقظ فلا يجد حبيبه، أهله، زوجته، ولده 5 أشهر، لا أقول شهر، لا أقول حرب 3 أيام، حرب أسبوع، 5 أشهر على نفس الوتيرة بل تزداد، تهجر من مكان إلى مكان. ليكن حالك كلما شعرت بالضعف والوهن كما قال الفضيل بن عياض عندما كان في الجهاد في سبيل الله لصاحبه العابد في الحرمين ابن أدهم، قال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا، قل لنفسك عندما تحدثك: لما أصلي 20؟ لما أقف وأنصب أقدامي في 20 ركعة؟ لما أختم في كل يوم جزءا؟ تذكرهم وقل: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا، لو أبصرت أهل غزة، لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم، نضع المسك والعنبر والعود في كل ليلة وننزل لنصلي في المساجد. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجتمع غبار خير الله على أنف امرئ ونار وغبار نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت، ليس الشهيد بميت لا يكذب. إن كانت الأعوام الماضية يصاب الواحد منا فيها بشيء من الوهن أو الضعف، فما ينبغي لواحد منا أن يضعف في هذا الشهر، لا ينبغي لنا أن نصاب بشيء من الضعف، فليخجل الواحد منا عن أي تعب نتكلم، عن أي ألم نتكلم. الألم الذي أصيب به والتعب الذي تعبوه ما بلغنا عشر معشار عشير تعبهم، لذلك نتحضر بهمة من الآن ونقول: رمضان هذا العام ليس ككل رمضان بإذن الله تعالى. رابعا أيها الحبيب، لن تستشعر لذة العبادة بغير دعوة. أريدك الآن بعد الخطبة أن تفتح هاتفك، أن تفتح هاتفك وتراجع الأسماء عندك وتبحث عن أقرب صديق لك طيب يسمع كلامك لكنه بعيد، لكنه لا يصلي. خذ على عاتقك مسؤولية التواصل معه، زيارته بالهدية أو بغيرها، المهم أن تعرض عليه أن تكون رفيقا له في رمضان. فرق كبير بين من يأتي لرمضان، بين من يأتي للمسجد في رمضان وحده، جاي لحاله فرحان بالعبادة يقف في الصف الأول منفرد، وما بين من يأتي مع صديقه راح بسيارته دق عليه قال له: أنا ناطرك، مش ماشي غير ما تنزل معي، ونزله وقفوا حده عم بيصلي 30 يوم. هذا إذا ثبت بعد سنوات سيذكرك يقول: جزاك الله خيرا، أنت تواصلت معي، أخذتني، جئت بي للمسجد، ومن ذلك الشهر، من ذلك الرمضان، وأنا ثابت. تحمل المسؤولية، كن كحبيبك، لا تكن أنانيا حتى بالعبادة، لا تكن أنانيا. والله لو هذا المجمع المبارك وكل من يصلي في المساجد في الجمعة وغيرها، كل واحد، فقط واحد، بس واحد، إذا عدد المصلين يا إخواني في الأمة الآن، لو واحد أخذ على عاتقه أن يدعو واحدا معه كم صرنا؟ لن تسعنا المساجد. نهيك عن الشعور الداخلي بالفرح والسعادة الذي ستشعر به أنت وأنت تصلي، دمعتك ستصبح أسرع إذا دعوت، ستدعو لنفسك وله. فخذ على عاتقك من الآن أن تكون داعيا إلى الله جل جلاله، وأن تتفكر بإحضار الشباب معك ودعوة الأهالي والأقارب والأصدقاء حتى تكون بإذن الله جل جلاله ممن استعد استعدادا حقيقيا لهذا الشهر المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل أن يذهب إبليس في خواتيم شعبان يجلس مع أصحابه من شياطين الإنس، يوصيهم بالرعية ويوصيهم بإتمام وإكمال المهمة، وكأنه يقول لهم: سأغيب عنكم شهرا كاملا، فقوموا بالواجب وزيادة. فإذا بشياطين الإنس تخرج في نهار رمضان وفي ليالي رمضان بالمسلسلات والأفلام والإعلانات وشتى وسائل التواصل. لذلك أقول لإخواني وأخواتي وأقول للجميع وأقول لنفسي أولا: احذروا لصوص رمضان، احذروا لصوص رمضان. احذر أن تخسر قلبك قبل أن تأتي للمسجد. لا تسألني لماذا لا أبكي، لا تقل لي لماذا لا أشعر بالخشوع عندما أقرأ القرآن، لا تقل لي لماذا أتعب سريعا عندما أقف في التراويح. قل لي أين قلبك؟ إذا كنت ممن يطيل السهر ويقضي الساعات على المسلسلات والأفلام التي فيها ما هب ودب من أفكار خبيثة تبث بمسميات براقة يبثون فيها ويدسون فيها السم بالعسل، كنت أقرأ إعلان البارحة في بيروت لمسلسل خبيث وكتبوا تحته: انتظرونا في شهر رمضان المبارك. المبارك يعني إحنا مقدرين بركة رمضان، فمجهزين لكم مسلسلات صار لنا سنة عم نجهزها من أول يوم العيد السنة الماضية، وأصحاب السيناريوهات والممثلين ومن يضعون الأفكار الخبيثة ومن يحللون أفكار شباب الأمة من خلال ما تضعه أنت على وسائل التواصل، كل محلل وكل مجموع، ويعرفون ماذا يوصلون وكيف يوصلون. ونحن مساكين بكل براءة بدنا نغير جو، نقعد مع العيلة آخر هالسهرة بعد ما صلينا وقمنا وصلينا التراويح نحضر هالمسلسل. لذلك أهيب بإخواني بالرجال منكم بالمخلصين الذين سمعوا من الخطباء وعلموا أن رمضان العام ليس ككل رمضان أن يضعوا حدا لكل هذا، فلا بأس أن توقف التلفاز في هذا الشهر، اعتبره معطل، اعتبره خربان وما تصلح، ضع برنامجا لك أنت تضعه، لا تنشغل عن أهلك، لا تنشغل بأي شيء آخر، هو شهر واحد مشغولون كل العام. ألا يحق لنفسك ولروحك ولقلبك ولأهلك أن تتفرغ لهم في هذا الشهر المبارك؟ لذلك أوصي إخواني أن يرتبوا أشغالهم من الآن لدوام طويل. أوصي أصحاب الأعمال وأرباب الأعمال أن يقللوا ساعات العمل في رمضان قدر المستطاع، كل أعلم بعمله، وأن يستوصوا بالشباب خاصة المقبلين للمساجد والتوبة والمقبلين على الصلاة والتراويح والقيام أن يستوصوا بهم خيرا، وخصوصا في العشر الأواخر، وأن يتيقن أرباب الأعمال أن الله جل جلاله يجمع لك الرزق، وأنك إن يسرت عليهم الله جل جلاله ييسر أمرك، وأنت كذلك أيها الموظف قم بالواجب وزد الهمة في رمضان. فلا ينبغي لنا في رمضان أن نتقاعس، إنما ينبغي علينا أن نزيد من أعمالنا، وتيقن أن الراحة من الله ليس بعدد ساعات النوم. البعض بيربط إذا ما نمت 8 و9 و10 ساعات ما برتاح، الراحة من الله. حدثني أحد الإخوة البارحة قال: يا شيخ رمضان الماضي عندما كنا معتكفين في المسجد والله كنت أنام ساعتين أو ثلاثة، والله كنت أشعر براحة لا أشعر بها عندما كنت أنام 10 ساعات. ما إلى علاقة الراحة بعدد ساعات النوم، عندما توطن نفسك عندما توطن نفسك على الطاعة الله يعينك، وإذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأبدان. في الختام أضع بين أيديكم برنامج رمضان في مسجد الفرقان بإذن الله جل جلاله، سيكون عندنا يوميا بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر سلسلة مباركة بعنوان أسماء وسور. ما هذه السلسلة؟ لطالما قرأنا القرآن، لكن السؤال: هل سألت نفسك يوما لما سميت البقرة بالبقرة، ولما سميت آل عمران بآل عمران وغيرها من السور؟ ما الرابط بين موضوع السورة وبين الاسم؟ سنقف في كل يوم بعد الفجر مع سورة من سور القرآن حتى نقرأ العام القرآن قراءة تدبر. بعد هذا الدرس المختصر الذي لا يتجاوز العشر دقائق إن شاء الله تعالى، يوجد جلسة مع أحد الشيوخ الحافظة في المسجد حتى الشروق. وطن نفسك أن لا تنام بعد الفجر، فهذا وقت تقسيم الأرزاق. في هذه الجلسة سيقرأ في كل يوم جزء من القرآن بإذن الله تعالى مع تصحيح التلاوة. بعد صلاة الظهر أحاديث قليلة ستقرأ حتى يكون الناس متفرغون في أعمالهم وأشغالهم. بعد صلاة العصر سيكون عندنا سلسلة مهمة بعنوان يوسفيات، وهي عبارة عن تدبر سورة يوسف التي سماها الله تعالى أحسن القصص، ولن يكون وقتها طويل. والمميز الذي خصصناه في هذا العام أننا في كل يوم بإذن الله تعالى قبيل المغرب في وقت الفضيلة، في الوقت المبارك، في الوقت الذي يكون فيه الأهل في البيت منشغلون. أترك الأهل، أترك الزوجة بأشغالها وتحضيرها للطعام، هذا وقت مبارك، حاول أن تتفرغ من عملك في هذا الوقت. وسيكون عندنا كل يوم الساعة الخامسة بإذن الله تعالى مجلس قراءة كتاب رياض الصالحين، الكتاب الذي كتب الله له القبول، الذي جمع فيه الإمام النووي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبيل المغرب تقريبا بعشر دقائق. وسيكون هذا وقت الذكر والدعاء، ثم يكون الإفطار في المسجد على يعني تمرات ورطب، ثم يكون بعد ذلك صلاة المغرب في جماعة. وهذه الصلاة التي يهجرها كثير منا، تجد الواحد يحافظ على الفجر وعلى العشاء وعلى العصر في المسجد، لكن صلاة المغرب تنسى، فتكون بذلك قد نلت صلاة المغرب في جماعة. ثم سيكون بإذن الله تعالى برنامج التراويح. وأقول أيها الأحباب أننا بفضل الله تعالى غالب من في المسجد يختم القرآن في رمضان، بيقرأ تقريبا كل يوم جزء. لكن أسألك سؤال: هل سألت نفسك كيف قراءتك للقرآن؟ يعني كم خطأ ممكن أن يمر وأنت تقرأ؟ هل هذه القراءة التي يريدها الله جل جلاله؟ طيب الشيخ ما المطلوب منا؟ المطلوب أيها الحبيب أن تعرض القرآن على سمعك بختمة كاملة، أن تقرأ جميل، لكن الأجمل أن تعرض القرآن بختمة كاملة على سمعك. كيف ذلك؟ أن تقف في كل ليلة وتسمع من حافظ مجاز معه سند متصل من شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض على قلبك وعلى سمعك القرآن كاملا. لذلك سنكون بإذن الله تعالى في هذا العام مع صلاة العشرين ركعة بجزء كامل بإذن الله تعالى، لا يتجاوز الساعة أو الساعة والنصف، بحيث نختم بإذن الله تعالى في ليلة 29. أما عن السلسلة التي تكون في صلاة التراويح فهي سلسلة عظيمة بعنوان عدة الراسخين، والمقصود منها أننا قادمون على أيام تحتاج منا لثبوت وثبات. ما الوسائل التي تعينني حتى أثبت في الأيام القادمة؟ ستبين بإذن الله تعالى في تلك الليالي، وسيكون هنالك برنامج خاص للعشر الأواخر نبينه بإذن الله تعالى قبيل العشر الأواخر من رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعلنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا جائعا إلا أطعمته. اللهم ولا عاريا إلا كسوته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته. اللهم يا ربنا بارك لنا فيما تبقى من شعبان، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، وأنت راض عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل رمضان العام رمضانا مباركا علينا وعلى الأمة يا رب العالمين. أقر عيوننا بنصر الأمة، أقر عيوننا بفرج قريب لأهلنا في غزة والأمة جميعا يا رب العالمين. اجعلنا ممن استعد لرمضان وقبلته واخترته واصطفيته وثبته حتى آخر رمضان، وكتبته من الطلقاء والعتقاء من النيران. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.